ما يقطع. صحيح ان الشيطان لو مر من بين يدي المصلي لا تنقطع صلاته. واما من قال انها تنقطع لقوله الكلب الاسود شيطان، فيقال انه اراد عليه الصلاه والسلام شيطان باعتبار بقيه الكلاب. هذا يحتمل في الوسوسه، او يحتمل انه لاجل ان يفعل به ما يقطع صلاته، اما مثلا من اصابته بحدث او باختلال توازن او يعني اشياء كثيره. ما عندك الشرح؟ وقد يكون المراد ليقطع عليه كمالها، لكن كأنه جعله في صورة هر. نعم صلى الله، كأنه جعله في صورة هر. الله أعلم، بعيد هذا، بعيد هذا، لأن الهر ما يأثر هذا التعذيب، حتى لو شاط الهر